الرمان فرد الرمان فرد الرمان وحكاوي زمان فرد الرمان فرد الرمان مؤلف بحرق واب طويلة هيسلونا هيورونا حاجة جميلة بقلص بحلق وابو طويلة بقلص بحلق وابو طويلة أنا بقلص لحمي ملصلص بقلص وأنا بحلص بعدين برو بحلو وانا انا هو بص يا بقلص بص يا بحلو هب هب هب هب وكمان هوب فوق يا حليلة هيلة هيلة هيلة أبو طويلة بس أبو طويلة علشان طولي في اللي مهولي بيغنولي طب مش قايل ما انتش قايل مش قايل عمرك مايل مايل مايل ومانيش قايل هه هه هه وانا مش قايل هه هه هه كده على طول مش معقول امال مين اللي هيقول انا اللي هقول صلبنا على الرسول ظروف وأقدار تحير الأفكار شوفوا انتوا الساحر المكار كان فاهم انه لما يخطف الأميرة وياخدها الجزيرة المهجورة تبقى الحكاية انتهت وانفضت السيرة لكن الأميرة وقفت له وقفة بطولة وقامت بينهم معركة ملهاش مثال معركة بين القوة وبين الجمال كان إيمان الأميرة إن حبيبها حيوصل الجزيرة وبهذا الأمل قهرت الخوف والوجل وأخيرا أحس غراب البين إنه هو اللي سجين قام سحرها تمثال رخام لا حركة ولا كلام وبالشكل ده لا الأميرة تشوف حد ولا يشوفها حد وكل يوم ينطلها زي القرد ويحصل اللي حنشوفه دلوقت فرط الرمان ست الصباح يلي جمالك قال تمثال رخام لا حركة ولا كلام يا غنغا غنغا أوام من صورة الحجر الرخام إلى صورة الإنسان اخرجي من الصورة الحجرية إلى صورتك البشرية يا غنغا غنغا لا إله إلا الله. فرد الرمان قمر الزمان. مش كفاية كده فرد الرمان قمر الزمان. اسمع الكلام يا بنت الناس، قمر الزمان انتهى خلاص. كذاب كذاب. يظهر انك لسه معرفتيش غراب قمر الزمان. قمر الزمان مش ممكن يعرف بك مكان، ولا الجن الازرق كمان. قمر الزمان. بعدين تقولي يا ريت اللي جرى مكان. مجرم جبان. هتفضل كده سنين وايام عايشه في اوهام. قمر الزمان. مفيش كلام. انت تمثال رخام. انت اللي رخام. رخام يا جندا. يا جندا. فرد الرمان تمثال رخام، لا حركة ولا كلام. أنا مالي؟ إيه اللي جراي؟ أنا اللي سحرك ولا أنت اللي سحراني؟ أوه يا لي. لكن إزاي؟ إزاي؟ ده أنا أغراب البين لسه الكحل من العين. أعمل إيه؟ أسوي إيه؟ أروح فين؟ وأجي منين؟ بس فرط الرمان بتحب قمر الزمان، لو مات يبقى فات، مفيش حد يحب أموات. بس أنا هكتم أنفاسه واجيب لها راسه بالشكل ده، ينقطع املها وافوز انا بجمالها. هو ده الحل الوحيد، ده الكلام المفيد. هتروح مني فين؟ ده انا اغراب البين. احنا ثلاثة ثلاثة اخوات، كلنا في الدنيا دي اخوات. طمع الدنيا والهم وهات خلى طريق الناس عطرات. احنا ثلاثة ثلاثة اخوات يا ابو طويلة، هن اوام يلا اما الخطوة القدام. يا ابو طويلة، هن اوام يلا اما الخطوة القدام. نزرع حب ونجني سلام، نزرع حب ونجني سلام، لاجل نعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات، ونخلف صبيان وبنات. احنا ثلاثة ثلاثة اخوات، كلنا في الدنيا دي اخوات. طمع الدنيا ولم وهات خلى طريق الناس عطرات. احنا ثلاثة ثلاثة اخوات، قبل ما ينسى علينا الليل يا ابو طويلة والليل ويل. قبل ما ينسى علينا الليل يا ابو طويلة والليل ويل. تبقى كرامة ويبقى جميل، تبقى كرامة ويبقى جميل، لاجل نعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات، ونخلف صبيان وبنات. احنا ثلاثة ثلاثة اخوات، كلنا في الدنيا دي اخوات. طمع الدنيا والهم وهات خلى طريق الناس عطرات. احنا ثلاثة ثلاثة اخوات. الله، ايه انت وقفت ليه؟ هو احنا وصلنا ولا ايه؟ احنا الوقتي في الربع الخراب، ما هي اللي هناك دي القلعه الحديد بتاعه غراب. شوف شوف الجسر، الجسر بيتحرك ولا يهمك. يظهر ان احنا وصلنا متاخرين، لازم حس بينا غراب البين، عشان كده شال الجسر اللي كان قدامها. وازاي دلوقتي ندخلها؟ انا بنظره واحده اقدر احطمها، اشعه عينيا تهدمها وتخلي عليها سفلها. لا لا اوعى تعملها. انا انا انا اقدر انفخ كرش عليها اخليه يملاها واصفوته مره واحده اخليها تتطربق على اللي فيها. انتوا ناسين يا اخوانا ان الاميره جواها. انت بتضحك ولا يهمك، انت مش عايز توصل لحبيبتك؟ ازاي كده؟ زي ما بقولك انا حمال الحمول، انا العون، انا القوه، وخطوه واحده هنبقى جوه. شيل لا يا اهل الخطوه، استعدوا انتوا. هو ها هند بندا هند دندا، شيل ده عند ده من ده. قول يا معين. على فين؟ على غراب البين. واحد اتنين بس. على فين؟ الله اخيرا وصلنا. نزلنا بقى نزلنا. طب خدوا بالكم احسن حد يقع منكم. ها هند بندا هند دندا، شيل ده عند يرتاح ده من ده. هوب بس ادي احنا دخلنا العرين. هي هي هي دي قلعة غراب البين. امال الاميرة فين؟ انا انا انا شامم ريحتك. اكل ريحة أكل. احنا في الأميرة في الأكل، ده مفوع بشكل. جعان يا اخوانا جعان. ايه مد يا بقلص، ما تبقاش فجعان. احنا قدامنا مهمة كبيرة، لازم نخلص الأمير وننتهي من غراب البين ويجتمع الحبيبين ويتوحد الشعبين. بس فين الأميرة؟ فين عينين برق بحلق؟ وقتك وساعتك. طمن قلبك، حالا هشوف لك فين حبيبتك. تحب اساعدك؟ خلي عنك هند بندا هند لندا، شيل ده عند يرتاح ده من ده. يا اهل النظر يا اهل النظر، من غير وزر لا يفيد حذر ولا يتنظر. فين فين يا بوحلو فين؟ بس ايه ايه شفت ايه؟ انا دلوقتي شايفها. فين فين؟ لكن ايه اللي مسكتها؟ حد واقف في سكتها؟ تتحركش من مكانها. ليه مالها؟ مفيش حركه بتصدر عنها. لا يكون الساحل قتلها. قتلها يحملها، ما تقدرش توصلنا لمكانها. تعال ورايا تعال. مد يا ابو طويل خط، هد خطوه تودي الرجل تبقى ما تحب. خطي هد، بص كويس يا ابو حلو. ده انا عيون بره. ها انت متاكد ان الاميره جوه؟ انت لسه بتشك فيا، انا شايفها بعينيا اهي. بس مش فاهم ليه ساكته ما بتنطقش وليه ما بتتحركش. طب اوعى كده. وبعدين انت بتضحك عليا. لا اقول له انت ساكت ليه؟ واحد قوته في ايديه ورجليه، واحد قوته في عينيه، وانا انا انا انا قوتي في كرشي. افتح اللي ما ينفتحش، اوعوا من وشي. اللي عليه ما تقدرش، صلت عليه كرش. فش فش جيش. بس اتفضل تعال. استنى يا ابو طويلة، هو ده سجن غراب البين؟ امال الاميرة فين؟ انا توي شايفها بعينيا. فين هي؟ الله الله الله الله، الباب اتقفل علينا. احنا دخلنا المصيده برجلينا. ما تخافش انت وهو، ما تخافش. ايوه صحيح، احنا نسينا الكرش. مين انت؟ مين مين؟ ما انتوش عارفين مين؟ غراب البين. والله وقعت يا قمر الزمان. فين الأميرة فرط الرمان؟ وجايب لي معاك شوية مهابيل. تبقى سرقنا واكل حقوقنا وكمان تشتمنا. شيء جميل. دول أصدقائي الأوفياء والوفاء في الدنيا قليل. أنا حسحركوا كلكوا تماثيل. فين الأميرة فرط الرمان؟ فرط الرمان أنا حجبها لك، هتشوفها دلوقتي أهو قدامك وحسبها لك، بس في شرط بيني وبينك. شرط ايه؟ اذا قدرت تحميها وتسهر عليها لغاية الشمس ما تطلع هتاخدها وترجع، واذا ما قدرتش تحميها وتحافظ عليها تبقى ما تستحقهاش، وفي الحالة دي تروح بلاش. بسيطة. بس انا بكلمه هو مش بكلمك. وانا قدامك اهو بكلمك. دي شروطي، قبلتها واذا نفذتها. انت تنفذها تجبر بعوجزها. ما دام وصلت هنا عندي انا بتحداك تقف ضدي. وانا قبلت التحدي. تلات ايام. تلات ايام. تمام تمام. هتروح مني فين؟ اسمع يا غراب البين، الدنيا ما تسعناش احنا الاتنين. الشروط بتاعتي انا قلتها وانا قبلتها. طيب يا عمر الزمان، انا هجيب لك فرط الرمان يا نجمة الاسرار الخادم شنجار. شنجار شنجار. السمع والطاعة. أمرك يا ملك النار. بسر الأسرار، بقوة الحديد والنار، بسر هذه النجمة الأزلية في العوالم العلوية والسفلية، تحضر الأميرة فرط الرمان وتكون هنا الآن. السمع والطاعة. في الوقت والساعة. في الوقت والساعة. قمر الزمان. الله، المكان اتملى دخان. انا مش شايف حاجة. محلو انت فين يا محلو؟ ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش، الدخان بيخف اهو بيتلاشى. تلاشى تلاشى خلاص. الله، الساحر غراب البين اختفى اللعين. اه في غمضة عين. امال الاميرة فين؟ هي فرط الرمان. فرط الرمان. يا يا يا قاعده كده ليه؟ اه وما بتتكلمش ليه؟ مش فاهم انا الحكايه ايه. فرط الرمان. الله، ايه ايه ايه، اي حجر حجر حجر. الاميره تمثال رخام، الملعون سحرها. ما هو ما احنا لو سهرنا عليها لما الشمس تطلع هنخلصها. دي الشروط اللي الساحر خدها. خلاص مفيش نوم. ومين اللي يجي له نوم؟ لكن انا جعان. الله، جعان يا اخواتي جعان. ما تبقاش فجعان. ريحه طعام. بقلص روح كله وتعالى اوام. اوام اوام احنا بنستناك. انا غراب البين، هيروحوا مني فين؟ يا ابو النوم يا ابو النوم، وعدنا الساعة وقلنا اليوم. فين سلطانك؟ فين أعوانك؟ فين سلطانك؟ فين أعوانك؟ هاتلي دماغهم وانا جيب دماغهم بس يروحوا في عز النوم. يا بنوم يا بنوم. بس كفى كفى، ما دام ناموا صبوها وما قدروش يحرسوها اخطفوها خذوها. والان تتحول الأميرة فرط الرمان إلى زنبقة في بستان الملك رضوان. ليطلها إنس وليطلها جان. الآن الآن الآن, الآن. الله بحر بقلص أبو طويلة. الله الأمينة، احنا سبناها ونمنا، ده احنا ضعنا. قوم يا نيلة. مالك يا أبو طويلة؟ الأميرة هي الساعة خاطف الأميرة والشمس قربت تطلع، يعني مش هنعرف نرجع ولا ناكل لما نشبع. كل ده منك انت، منك انت. رحت دبتها ومليت كرشك وجيت نمت ونومتنا جنبك. الأميرة يا جماعة لازم نفكر بالعجل قبل ما يفوت الأجل والعمل. أنا هعرف لكم هي فين. هند بندا هند دندا شلد عندا تحت مندا. يعني النظر فين فين فين فين؟ يعني النظر يعني النظر من غير وزر، لا يفيد حذر ولا ينتظر. اهي اهي فين فين فين؟ اهي انا شايفها، الساحر الملعون سحرها. ما احنا عارفين انه سحرها. لا ده سحرها زنبقة جميلة جوه جنينة. جنينة مين وفين؟ جنينة الملك رضوان. دي تبقى فين؟ بيننا وبينها مسافة شهرين. شهرين؟ ده لسه على الشمس دقيقة ولا اتنين. ولا يهمك، انا اجيبها لك في غامضة عين وقبل ما يفوتوا الدقيقتين. ازاي؟ خطوة واحدة ولا اتنين. ابو طويلة قول يا معين. معايا يا ابو حلق يدلني على هناك. دول هيخرجوا من الشباك. هندا بندا عند عنده شلد عنده يرتاح ده من ده. يا بالعجل شوف بقوا فين. دول اختفوا عن العين، زمانهم فاتوا جبال وبلاد. المهم المعاد، لو الشمس طلعت قبل الأميرة ما تكون رجعت تبقى داهية وطبلت. طب بص يا بقلص، بص كده شوف الشمس قربت. الواحد بطنه كركبت. الله ايه ابو طويلة وصل كده اهو بالعجل. شيل الداهية للخطوه. ايه وعنك هو اوعى. ابو طويلة اتفضل اتفضل. استنى استنى استنى، تعال يا بحلق تعال. بحلق ابو طويلة؟ امال فين الامير؟ اتفضل ادي الاميرة. الزنبقة دي هي الاميرة؟ ما هي مسحورة. اما نحطها على الكرسي ده في مكانه هترجع تاني لصورتها. شوف فرط الرمان رجعت تاني. دي مسر رخام. مين؟ مين؟ غراب غراب غراب. أمر الزمان، احنا بينا وبينك رهان. الوقت جه دورك عشان اسحرك زي غيرك. ده كلامك. فين الأميرة؟ الأميرة اهي قدامك. فين؟ اهي. الله، ده أول يوم يا غراب البين. منين جبتوها؟ منين؟ يا غضب يا لهب. غراب البين. معلش لسه ندمتين، هتروحوا مني فين؟ نار النار يا شنجار يا شنجار يا شنجار. يقعدش في مكان او خف الدخان. الله، الأميرة راحت فين؟ والساحر غراب البين اختفوا الاثنين. لكن معلش، لسه بيننا وبينه يومين. يومين. يعني سيبنا كده يا غراب البين، واحنا يعني هنروح فين؟ ما تنسوش ان لسه بيننا وبينه يومين. ما دام الاكل كتير تبقى الدنيا بخير. الله، ده في ناس واقفين هناك اهم عند البير. الله، دول ناس كتير. تعال تعال يا امين. هم دول اللي يقولوا لنا كل حاجه في القلعه دي. ويمكن نلاقي عندهم حاجة ناكلها لنادي. ما فيش دماغ غير الأكل ده، مفجوع بشكل. بس أحسن قربنا عليهم. الله، إيه ده؟ السلام عليكم. الله، السلام عليكم. السلام عليكم. هما ما بيسمعوش ولا إيه؟ مش فاهم أنا، ما بيردوش ليه؟ قول أنت، واقفين ساكتين كده ليه؟ انت مش سمعنا ولا ايه؟ الله، ايه ده؟ حجر. حجر يا خبر. وانت؟ اي حجر. وده حجر. حجر. كل الناس دول اللي واقفين كلهم مسحورين، سحرهم غراب البين. وبعدين لسه بينا وبينه يومين. شوف ايه ايه ايه في ايه؟ الشمس قربت تغرب، يبقى معادنا مع الساحر قرب. مد يا ابو طويله، تعالى. ايه ايه؟ شفت ايه؟ شفت ايه؟ الشمس خلاص غربت يا مولاي. يبقى الساحر زمانه جاي اهو. اهو رام جبنا سبت الخوف جاي اهو. امبارح راحت مني نجمه، لكن لسه في نجمتين. هتروحوا مني فين؟ فين الأميرة فرط الرمان؟ هجيبها لك يا قمر الزمان، بس انت عارف الشروط اللي بينا. ربنا يعيننا. اذا ما قدرتش تحميها وتسهر عليها تبقى ما تستحقهاش، وفي الحالة دي تروح بلاش. فاتت ليلة ودي تاني ليلة. اسكت انت يا ابو طويلة. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب يا قمر الزمان، وادي فرط الرمان بسر الاسرار، بقوة الحديد والنار. شنجار شنجار شنجار. الدخان ملى المكان، الدخان ما يقعدش في مكان اهو. تلاشى الأميرة، اختفى خراب البيل، وظهرت الأميرة مسحورة مسحورة. الساحر الملعون سحرها، بكرة نفك سحرها وناخد بطرها. بس لما يروحوا النجمتين اللي على صدره، النجوم المسحورة دي هي سبب قوته وسحره. اسمعوا، انا عندي رأي. بس بس بس ولا بس ما تقول. انا شامم ريح الطعام. طعام؟ وعشان كده بتقطعنا في الكلام. انا بحسبه هيقول خبر هام. استنى هنا. هم ريح الطعام؟ مفيش طعام. تروح تدبها وتيجي تنام وتخلينا نوخم جنبك وننام. ميلو معروف، سيبوني جعانة، كلوني يا بس. وخم وتنام تشخر. نوم تري تنام مش اكتر. طب يلا يلا، بس اوعى تتاخر. هو نادر ازاي اتاخر؟ يا انجر يا معمر، بمحمر ومقمر ومشمر. اسعفني كيفني جانجر يا مقمر ومحمر ومقمر ومشمر اسعفني كيفني يا انجر يا انا غراب البين هيروحوا مني فين يا ابو النوم يا ابو النوم هدنا الساعة وقلنا اليوم فين سلطانك فين اعوانك فين سلطانك فين اعوانك هاتلي دماغهم وانا اجيب دماغهم بس يروحوا في عز النوم يا ابو النوم يا ابو النوم جتنا الساعة وقلنا اليوم بحلق ابو طويله الاميره ابننا ده احنا ضعنا قوم قوم قوم من الجبانه يا الله يا نيله قوم يا نيله يا عم جرى ايه يا ام طويله الساحر خطف الاميره تاني وتاني تروح تملى كرشك وتيجي توخم وتنام وتنومنا غمك ما معنا نعمل انت السبب في ده كله انت ما يجيش منه الشمس قربت تطلع والساحر دلوقتي يرجع بحلق جنبك وقتك وساعتك جمد قلبك واعتمد على ربك فين فين فين ما انت شايفها ضروري هشوفها لما تكون في اخر الدنيا لازم تطولها اشعة عيني بس طول بالك عليا فين فين فين اهي فين الساحر غراب الفين ساحرها جوهره ما شافتهاش عين فين فين في جبل قاف وجبل قاف ده يبقى فين اذا كانت على المسافه انا اقطعها في خطوتين بس جوهره اللي في قلب الصخر اجيبها منين اذا خدتني معاك بنظره واحده افتت لك كل الصخر اللي هناك طب يلا مار في الحال مد يا ابو طويله تعال يا بحلو تعال يعني كان ضروري تملى الكرش ابن ادم ما يسلمش انت يا اخي ما بتحرمش معلش ازاي ده السحر زمانه جاي الشمس قربت تطلع الله ايه ابو طويلة هو وصل كده هو بالعجل تعال تعال وصل جميلك يا ابو طويلة افضل يا سيدي وادي الامير دي جوهرة ما هي مسحورة زي المرة اللي فاتت نحطها في مكانها ترجع زي ما كانت كده اهو بص الله. شوف الأميرة الله. الأميرة فرط الرمان مين غراب عمر الزمان احنا بينا وبينك رهان الوقت جه دورك عشان اسحرك حجر زي غيرك ده كلامك فين الأميرة الأميرة اهي قدامك فين اهي عجب عجب يا غضب يا لهب النجمة وقعت من على صدره لازم نجرده من سحره معلش معلش لسه المعركة ما انتهتش لسه في يوم بيني وبينكم وان ما كانش اجلي هيكون اجلكم طول ما النجمة التالتة دي ملكي مش هتفلتوا من يدي شنجار يا شنجار بسر الاسرار بيوت الحديد والنار النار اقعدش في مكان. الله الله، الأميرة راحت فين؟ الله، والسحر، السحر غراب البين، اختفوا الاثنين. ربنا هو المعين، احنا انتصرنا عليه مرتين وان شاء الله هننتصر في المرة الثالثة. الثالثة تبدأ. ما تيجوا ننزل نسعى ونتفرج على القلعة؟ ما احنا قدامنا الفرصة واسعة. طيب نتمشى شوية ونرجع بسرعة. اتفضل يا ابو طويل. اتفضل انت، تعال تعال. الله، كان يوم جميل اللي قضناه في القلعة دي يا أمير. بس ربنا يتمم بخير. النهاردة آخر يوم، كل اللي فاتكم والنهاردة كوم. الله، ايه ايه شفت ايه؟ إيه؟ دي الشمس غابت يا مولاي، يبقى الساحر زمانه جاي. وبعدين وبعدين فاتوا ليلتين ولسه الثالثة. الثالثة تبتة. طيب يا قمر الزمان، انا وانت والزمان، فين الأميرة فرط الرمان؟ الأميرة هجيبها لك، بس انت فاكر الشروط اللي بيني وبينك؟ بقوة الله هنهد حيلك وبقوة الله. بس يا نجمة الأسرار، الخادم شنجار، شنجار شنجار. الدخان قلت لك الدخان ما يحطش في مكان. والله الله يا ابو حلو، السحر راح فين؟ اختفى العين، اختفى عن العين. الله، والأميرة اهي. الأميرة الأميرة الأميرة فرط الرمان. انا قمر الزمان، ما تحاولش معاها الكلام، ما دام سحرها تمثال رخام. ان شاء الله دي اخر ليله، خد بالك يا ابو طويله. المهم ان بقلص ما ياكلش عشان ما يملاش الكرش. خلاص يا اخواتي ما اكلش. ايوه عشان ما تنامش. خلاص اربط على قلبي وربنا هو اللي يعلم بي. مش هاكل، خلاص مش هاكل، مش هاكل. لكن ايه ايه يا خبر؟ ايه مالك؟ لا لا، ده كتير عليا. هو ايه؟ ريحة لحمة مشوية. اعمل معروف، قاوم نفسك شوية. ما انا اهو بقاوم في نفسي. يا كرسي امسكوني حشودي. طيب طيب، بس تعال تعال اقعد اقعد. يا خبيتك يا غراب. ايه تاني؟ كمان الساحر عمال يغريب، لازم تنتظر عليه. لكن ده كمان كمان انت مش عارف غراب. طيب سيبونا في الباب عشان ما تجيليش ريحة الكباب. روح يا سيدي. واد الباب، قول يا فكيك. بولس استنى هنا، استنى. لا انت اللي تستنى، انا هجيبه قبل ما ما انت لو خرجت وسبت المكان تبقى سبت الأميرة فرط الرمان. ايوه صحيح، الرهان. على كل حال دي اخر ليله. طب خد بالك يا ابو طويله، تعال اقفلوا الباب ده علينا. انا غراب البين، هيروحوا مني فين؟ فاتنا الساعة وجالنا اليوم، فين سلطانك؟ فين أعوانك؟ فين سلطانك؟ فين اعوانك؟ هدلت دغهم ونجم دغهم بس يروحوا في عز النوم. بس مدام ناموا سابوها ولا قدروش يحرسوها، خدوها اخطفوها، والان تتحول الأميرة إلى لؤلؤة في محارة في بحر ملوش قرار، لا تقع عليه العيون والأنظار. البدار البدار في الوقت والساعة. اهتا اهتا أنا بحلو أبو طويلة أبو طويلة. الله الله الأميرة. إحنا نمنا الساحر هزم، عملها فينا غراب البيت. والله ما عملها فينا إلا التخيل. أوف أوف أوف أوف. وأنا نمت ورخمتكم. طب انا غلطان لكم، اعمل فيك ايه؟ موتوني. ده الموت قليل عليه. جوعوني. ايه العمل؟ دبروني. بحلق انا عيون برق. اعمل معروف يا بحلق. فين فين فين فين؟ يا اهل النظر يا اهل النظر، من غير وزر لا يفيد حذر ولا ينتظر. اهي اهي فين فين فين فين؟ الساحر ساحر الاميره وخلاها لؤلؤه في قلب محاره. فين؟ في بحر الظلمات. بحر الظلمات أبو طويلة، أهدي اللي ما قدرش عليها. ليه؟ بعيدة؟ يا أخي إذا كان على المسافة أنا أطحها في غمضة عين، خطوة ولا اتنين. لكن قرار البحر، قرار البحر فين ووصله منين؟ إذا خدتني على كتفك أنا أقدر أساعدك. بقلوز تعمل إيه؟ أخلي قرار المحيط بين إيديه. إزاي؟ أشرب مية المحيط وإن شاء الله أموت. طب فوت. ايه فوت فوت. هتغيبوا انتوا الاثنين. هنرجع لكم في غمضه عين. هندا بندا هندا بندا شيل عندا يرتاح ده من ده. ياه دول بقوا فين؟ لازم يجيبوها قبل ما يجي غراب البين. لو الشمس طلعت ولا جابوهاش نبقى رحنا بلاش. طب استنى كده ما اشوف. الله، هي الشمس طلعت؟ ده ابو طويله جاي لوحده. كل شيء ياخد حده. ابو طويله امال فين بقلص؟ بيتخلص من ميه البحر اللي شربها. وفين الامير؟ اتفضل يا سيدي، وادي الامير. لؤلؤه في محاره مسحوره زي المره اللي فاتت، حطها على الكرسي ترجع زي ما كانت. اهي شوف. شوف الأميرة. شفت ازاي؟ فرط الرمان. مين؟ غراب. عمر الزمان، احنا بينا رهان. دي اخر مرة ومش كل مرة تستم الجرة. فين الأميرة؟ هند بندا هند دندا شيل ده عندا يرتاح ده من ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش فايدة. الأميرة فين؟ بص وراك يا غراب البين. الله، فرط الرمان. ازاي ازاي انسان يهزم شيطان؟ انا ما عدليش عيش في البلد دي. المركب اللي تودي. انا لازم اخرج من جلدي. غضب غضب يا غضب يا لهم. النجمة التالتة وقعت من على صدره. احنا جردناه من سحره. تراب تراب. انا غراب غراب. الله الله الله الله. السحر بقى غراب. غراب البين غراب البين. الله الأميرة الأميرة الأميرة. أشهد أن لا إله إلا الله. فرط الرمان. أمر الزمان. فين السحر غراب البين؟ غراب البين راح وراحت أيامه وإحنا انتصرنا. السحر مسحر بعد ما كان بيسحرنا. سامعين؟ دول ايه رخرين؟ ويبقوا مين؟ لازم اللي كانوا مسحورين. يا مولاي الامير، يا مولاي الامير. بقلص. بقلص ده مين؟ ده صديق امين. مولاي الامير. في ايه يا بقلص؟ اتفضلوا. نتفضل فين؟ الموكب بينتظركم. موكب مين؟ موكب المنتصرين اللي كانوا مهزومين واللي كان سحرهم غراب البين. هم انفك سحرهم ورجعوا تاني لأصلهم واقفين بيستنوكوا كلهم. وامتى هيبدأوا المسير؟ اما تنزل الأميرة والأمير. لو كان في هنا حمام زاجل كنت عملت ايه؟ كنت بعدت لأبويا وأمي رسائل. وعشان ايه؟ عشان تبشرهم وعشان بلادهم تخرج لاستقبالهم. طب قبل ما تتحركوا من مكانكم وقبل ما يتحرك الموكب بتاعكم هكون رحت قلت لهم واجيتكم. ازاي الكلام ده؟ هندا بندا هندا بندا شيدا عندا يرتاح ده من ده. الله، امال انت فاهمه ايه؟ اما انزل انا بقى بلغ اللي تحت ان الموكب هيتحرك دلوقتي. اخيرا اخيرا يا فرط الرمان. امر الزمان. خلاص خلصنا من غراب البين. لسه بني سفلائيل. احنا سحقنا راس الحية. سحقنا الراس ولسه الديل. لكن ايه حكاية الراجل ده اللي عايز يروح بلدنا ويرجع لنا قبل ما نتحرك من هنا؟ ابو طويلة. هندا بندا هندا بندا. اهو وصل كده هو بالعجل. شي الله يا اهل الخطوة. ابشر يا مولاي الامير. ابو طويلة. الحمد لله على السلامة. ابشر يا مولاي الامير. خير؟ دي اخبار كتير. خير؟ كل خير. اولا انا رحت ابلغهم لقيت الاخبار وصلتهم. قبل ما نتحرك توصلهم الاخبار؟ دي وظايف يا اميرة واسرار. ازاي؟ اهو ده اللي معرفوش يا مولاي. لكن اسمع اسمع اللي جاي. ايوه. بني سفلائيل واللي جرالهم. مالهم؟ الظاهر الخبر وصلهم. ازاي؟ ما تعرفش ازاي وصلهم. فلما عرفوا ان غراب البين اللي كان سندهم انتهى وسابهم لموا عزلهم وخرجوا منها بليل. بني سفلائيل؟ بني سفلائيل. ده شيء جميل. الموكب يا مولاي. ايوه انا جاي. اتفضلي يا اميرة. دي فرحة كبيرة. الناس كلهم فرحانين. ما هي نهاية غراب البين وزواج الأميرين وخروج بني سفلائيل الملاعين. ياه شوف الناس قد ايه. هم دول كلهم كانوا مسحورين. الله الله الحصان بتاعي رهوان. الله والله فيك الخير. اركبي يا فرط الرمان. الأميرة لها حصان وانت تركب رهوان. هاتوا الحصان. اركبي يا فرط الرمان. عنك انت. بعد اذن مولانا الامير نبدأ المسير. ابدأوا المسير. ابدأوا المسير. ابدأوا المسير. ابدأوا المسير. السلام راجع إلينا. السلام ضلل علينا. السلام راجع إلينا. وانتصرنا بين إيدينا. وانتصرنا بين إيدينا. والمحبة بينا سيدة. هندا بندا هندا دندا شيل دا عندا يرتاح هندا مندا هندا بندا هندا دندا سيدا عندا يرتاح دا مندا. الدخيل اللي نهبنا واللي خد خيرات بلادنا الدخيل اللي نهبنا واللي خد خيرات بلادنا واللي كان فرقنا بينا ما بقالوا السل النهاردة. هندا بندا هندا دندا شدة عندا يهدى ده من ده هندا بندا هندا دندا شدة عندا يهدى ده من ده. للمحبة بالسلام للمحبة والسلام للمحبة بالسلام للمحبة والسلام واللي شفه بالمرام والحياة حلوة النهاردة. هندا بندا هندا دندا سيدا عندا يهدى ده من ده هندا بندا هندا دندا سيدا عندا يهدى ده من ده. ها توتة توتة وفرجة الحدوتة. وبعد إذنكم أنا هقدم لكم الأساتذة اللي صوروا الشخصيات. شكري سرحان الأمير، تغريد البشبيشي الأميرة، فرج النحاس غراب الدين، أبو بكر عزة أبو طويلة، عبد السلام محمد بحلق، مرسي الحطاب بقلز، وفي كمان تاني معانا الملك شيبان أحمد زكي، والملك دندان عبد الغفار عودة، والوزير كهرمان عباس يونس، مع محمد أبازة وعبد العزيز خرشد وعلي أدري ومحمود كامل، ومين كمان ها؟ أنا حسن البارودي اللي حكى لكم الحكاية، اللي وضع الموسيقى والألحان عبد العظيم محمد، الغناء محمد أنديل وتغريد البشبيشي، التسجيلات الغنائية زكريا عامر وإبراهيم إمام، التسجيلات الصوتية سعد الخادم وعبد العال هلال، المخرج المساعد عبد الستار بدوي. فرط الرمان يعني حدوتة كتبها طاهر أبو فاشا وأخرجها محمد علوان.